إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعطانا الضمان النفسي والمعيشي في التقوى، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعطانا الضمان لأولادنا من بعدنا في التقوى والدعوة إلى الله بالقول السديد: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من بيدك أزمة القلوب ونواصيها، نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. أحبتي في الله، أخطر ما يواجهه الإنسان في حياته قضية انقلاب القلوب، والتي كان يستعيذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ضمن الله له الهداية والإسلام والإيمان والجنة، ومع هذا كان أكثر ما كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكانت عائشة تسمعه يدعو بهذا الدعاء في كل حين، فتقول: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: يا ابنة الصديق، إن قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان من قسمه إذا أراد أن يقسم بربه أكثر ما كان يقول: ويا مقلب القلوب، والذي يقلب القلوب، والذي نفسي بيده. كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم الذي يذكر به أمته أن هذا القلب الذي أعطاه الله فيه الإيمان قادر على أن يسلبه في أي لحظة من لحظات سيئات الأعمال وشرور الأنفس. فالذي يملك أن يعطي قادر على أن يسلب. لهذا كان الله يقول في القرآن: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أحبتي في الله، لنستمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذا القلب بتقلبه، فيقول: إن القلب يتقلب أشد من تقلب القدر إذا فارت غليانا. وهو تصوير عجيب، القلب المتقلب كالقدر الموضوع على النار تفور من تحته النار فتحرقه. الماء الذي فيه كان باردا رقراقا يشرب هنيئا مريئا، ثم تحول إلى حارا حارقا يدور من أسفله إلى أعلاه بفوران سريع، فلا الذرات تتقارب ولا الفقاعات تتماسك، ولا يستطيع أحد أن يمسه أو يقربه لشدة فورانه وحرارته. تصوير عجيب. لذلك القلب المنقلب كالقدر الأسود على النار الملتهبة، والماء الفائر الذي لا تستقر فيه ذرة في مكانها. ثم يبين أنه أشد من تقلب الريشة في مهب الريح، وهو تصوير عجيب. فالريشة لا تملك من أمرها شيئا بعد انقلابها في الريح، فهي يسوقها التيار حيث اتجه وحيث شاء. وهكذا أصحاب القلوب المنقلبة تعطف بها الأهواء وتسحبها التيارات وتركبها البدع، فلا إرادة لها، وإنما دائما تسير هكذا حيث يسير التيار، توافق كل ذائق وناعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بالمبادرة، المبادرة قبل انقلاب القلوب. فماذا يقول؟ بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. أرأيتم المدة الزمنية في انقلاب القلوب؟ ما بين هو في صباحه مؤمن وإذا هو في مسائه كافر، باع الدين كله بعرض من الدنيا قليل. أحبتي في الله، وهذا ربنا ينادي فئة المؤمنين قبل الكافرين الذين عمر قلبهم الإيمان، فماذا يقول لهم في هذا النداء الإلهي الخالد؟ استمعوا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أرأيتم الرهبة؟ إما الاستجابة لله وللرسول لما يحيينا، أو يكون بينك وبين قلبك حائلا تريد بعد ذلك أن تعود إلى القرآن، لا تستطيع، تريد أن تعود إلى الإيمان، لا تستطيع، تحس أن هناك حاجز وحجاب بين القلب وبين الإيمان. أحبتي في الله، وهذه قصة عابد بني إسرائيل التي تذكرها كتب السير. لقد كان من أعبد الناس، جلس في صومعته لا يخالط العالم، اعتزل شروره، وجاءه أخوان معهم أختا لهم قد أصيبت بمس من الجن، فقالوا له: اقرأ عليها، ارقها، لعل الله يشافيها على يديك. وكانت جميلة حسناء، فقام فقرأ عليها فشفيت. فكان إذا تركها عاد إليها الشيطان، وإذا رقاها خرج منها، فتركها أخواها عنده ليعالجها، فجلس هو في صومعته وجلست البنية في غرفة بعيدة عنه. وفي يوم من الأيام قال له الشيطان: ما يضرك، انزل اجلس أنت على مدخل الصومعة والمغارة، وهي عند الباب تحدثها وتحادثك، تذكرها بالله وبالآيات وبالنصائح. وفي اليوم الثاني قال: قدم لها الطعام بيدك. وفي اليوم الثالث قال: اجلس بجوارها عند الباب. وفي اليوم الرابع ادخل معها في الداخل. ولما اختلى بها وقع بها فحملت منه فتورط، وخشي الفضيحة إذا ولدت، فجاءه الشيطان قال: لما أنت خائف؟ اقتلها، هي وجنينها، وادفنها، لا يعلم بك أحد. وإذا جاء أخواها فقل: جاء الشيطان فتلبسها فهلكت فعلا. وأطاع الشيطان ذلك العابد وخنقها وقتلها وجنينها ودفنها بعيدا عن المغارة. فجاء أخواها قالوا: أين أختنا؟ قال: تلبسها الشيطان وذهب بها. فقال الشيطان للأخوين لما خلى أحدهما إلى الآخر، جاء لكل واحد منهما في المنام، قال: أختكم فحش بها العابد وحملت وخنقها وهي في المكان الفلاني. فذهب فحفر المكان وجاء إلى العابد وعرضوه إلى الصوت. فجاء الشيطان وقال له: ما تقول؟ لا يملك تخليصك من هذا الشنق وهذا القتل غيري، تطيعني؟ قال: أطيعك. قال: اركع واسجد لي. فركع وسجد له، فلما سجد له وأشرك بالله تولى عنه الشيطان وهو يضحك، وتركه يشنق كافرا ملحدا زانيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرأيتم خطورة الأمر؟ بدايتها خطوة واحدة من خطوات الشيطان، ثم إذا هو في الدرك الأسفل مع الشيطان. والله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن عن هذا الصنف من الناس: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصص القصص من هذا النوع على أمته لعلهم يتفكرون. ولا أنت تلك القصة التي حكاها لي الناصر البحري الموجود بيننا عيسى العثمان متعنا الله ببقائه، عن أحد البحارة معه في سفينته كان يؤذن لهم ويأمهم في الصلاة، وإذا وصلوا إلى بلاد الهند والسند لا ينزل إلى الناس ولا يخالطهم، وإنما يتعبد الله على ظهر السفينة، حتى يعود البحرية بعد ذلك من ترفيههم إلى السفينة فيعودون مرة ثانية إلى الكويت. وفي يوم من الأيام بينما هو في محرابه على ظهر السفينة جاءه شيطان من الإنس، قال له: لماذا أنت جالس على ظهر السفينة؟ تعال وانزل، لا تذهب إلى أماكن الله ولكن خالط الناس، هناك أسواق، هناك حدائق، هناك حيوانات في الحدائق، تعال تفرج، متع نفسك، تحتك الماء وفوقك السماء، ألست بشرا؟ فنزل معه وأطاعه وترك العزلة، ولم يكن يوما خالط الأشرار، فذهب به إلى السوق ورأى المعاصي بعينيه فاستهان بها، ثم ذهب بها إلى بيوت البغاء والهوى وقال له: لا تدخل، قف بالخارج. فلما دخل هذا الرجل وسمع ضحكهم ولهاتهم نظر من ثقب الباب فرأى أمرا عجبا، فدفع الباب ودخل، ثم دخل دخولا لم يخرج بعده. وعاد البحرية إلى السفينة والناس يسألون: أين المؤذن؟ أين الذي يؤمنا؟ أين الذي ينادينا في الفجر؟ قالوا: إنه هناك في بيت البغاء. فذهبوا إليه فصاح بهم: ما لكم وما لي؟ دعوني، هذه دنياي وهذه حياتي، لقد مضى عمري في تعاسة وانتكاسة، والآن عرفت طعم الحياة. فحملوه على أكتافهم وهو يصرخ: اتركوني اتركوني، حتى قذفوه على ظهر السفينة وانطلقت به عبر أمواج البحار، ولكنه أضرب عن الطعام وأضرب عن الشراب حتى نحل جسمه واصفر وجهه، ومرت عليه أسابيع وهو يهزل ويمرض. وفي ليلة من الليالي جاءه ربان السفينة: قال: ويحك، لا صلاة ولا أذان ولا طعام ولا شراب، أي بشر أنت؟ قال: إنك لا تدري ماذا حدث لي، إن قلبي هناك مع البغايا ليس عندكم، وانظر ماذا حدث لي. فكشف عن عورته فرأى أعضاءه التناسلية يتناثر منها الدود. عند ذلك تركه وانصرف، وقد أصابه الغثيان لما يرى. وفي جوف الليل ووقت السحر، وقت استغفار العاصين والعباد، سمعوا صرخة عظيمة، تقافز البحارة من نومهم، فإذا هو يعض على خشب السفينة وقد فاضت روحه ومات أسوأ ميتة. فلفوه ورموه في البحر لكي تأكل بقيته أسماك البحار. يا لها من نهاية تعيسة لمن انقلب قلبه ذلك الانقلاب الرهيب. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. من أجل ذلك كان الله في القرآن يوصينا جميعا بأن ندعو بهذا الدعاء العظيم الرباني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وضرب الله لنا مثلا بقوم موسى الذين أنعم الله عليهم وفضلهم على العالمين، ضرب المثل في انقلاب القلوب، وليس انقلاب قلب واحد، إنما هو انقلاب قلوب أمة كاملة بالإجماع، انقلاب رهيب. يقول الله عنه في كتابه الكريم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتبين السبب في هذا الانقلاب: الإدمان على الفسق، الإدمان على الفسق، الخمر، الزنا، الربا، الفواحش، التآمر، الخيانة، الإصرار على الذنب والكبيرة، هذا هو الفسق. الله سبحانه عاقب الذنب، عاقبهم، فكان عقاب المعصية معصية بعدها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونحن نأخذ العبرة من حادثة البقرة في سورة البقرة. بنو إسرائيل يهود قتلة لا يعرفون السلام، يقتلون الأنبياء، يقتلون الأبرياء. فماذا فعلوا في يوم من الأيام؟ قتلوا نفسا بريئة، ثم علموا القاتل فادارؤوا فيها، وخبأ كل واحد منهم الجريمة في قلبه، كما يفعلون الآن مع يهود العرب في مؤتمراتهم، يخططون لإبادة الشعب الفلسطيني ويضمرون ذلك في قلوبهم، ويرفعون مشاريع وقرارات خلاف الواقع الذي في قلوبهم. من أجل ذلك لم يأتي يوم تتقدم فيه القضية أو يكون فيها حلا أو يكون فيها سلاما، لأن الله يعلم من طوت عليه القلوب من خبث. أحبتي في الله، لما دارؤوا في قتل وقاتل هذا البريء، ماذا فعل الله بهم؟ أمرهم أن يذبحوا بقرة، فأخذوا يستهزئون بموسى عليه السلام حتى شدد الله عليهم فذبحوها. ثم ماذا قال؟ وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ولكنهم لم يعقلوا، أخذوا قطعة من لحم البقرة وجاءوا إلى جثة القتيل وضربوها باللحم الميت المذبوح، ضربوا ميتا بميت، فأحيا الله القتيل وجلس. قالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان ابن فلان. ونبيهم موسى يسمع، ثم عاد فمات مرة ثانية. فلم يؤمنوا وظلوا يعقدون قلوبهم على القتل والجريمة. فماذا عاقبهم الله؟ فثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو أشد قسوة، أرأيتم العقاب؟ قسوة أشد من قسوة الحجارة. وهكذا أحبتي في الله، تراهم دائما وأبدا تصل بهم المسألة أن يشربوا في قلوبهم العجل، عجل ضخم دخل في أنياط القلوب وشعيرات القلوب عقوبة من الله رب العالمين. أحبتي في الله، ليحذر الإنسان من خبيئة السوء في القلب التي يتجمل الإنسان في العلانية بالدين أمام الناس، وإذا التقى وخلى بالله رب العالمين جعل الله أهون الناظرين إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا أعلم أن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال سهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، ألا إنما هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو الداء الخفي، خبيئة سيئة انطوت عليها القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علاجها أن تقطع دابرها وأن تستأصل سببها وموردها ومصدرها. نعم، إذا كان القلب مبتلى بحب الربا لا علاج له إلا بقطعه، إذا القلب يهوى الغناء لا علاج له إلا بقطعه. احرق أشرطة الغناء وأشرطة الفيديو التي فيها الرقص والغناء، يأتيك الشيطان يقول لك لا تحرقها، لا استفد منها، سجل عليها أشياء مفيدة. ثم بعد ذلك إذا تركت وما كثرت، كما حطم موسى العجل الذهبي وكان بإمكانه أن يستفيد منه، كان بإمكان موسى أن يأخذ هذا الذهب فيبيعه بسوق الذهب ويأخذ المال يشتري به السلاح للجهاد، ولكنه حرقه ونسفه في اليم نسفا لكي يستأصله من القلوب وجذور القلوب. فالذي يحب الغناء ينقطع عنه، الذي يعشق الأفلام الخليعة في الفيديو يكسر هذه الأفلام ويحرقها، الذي يهوى العزف على العود لا علاج له إلا أن يكسر هذه الآلة ويقطع دابرها، الذي يحب الجلوس مع النساء وهي أشد فتنة تواجه أمة محمد، ولا يوجد ألذ ولا أحلى ولا أجمل من الجلوس في حضرة النساء. من هذه كلمة ومن هذه ابتسامة، وقد يأتيك الشيطان يقول مرهم بالمعروف وانهى عن المنكر وخذ منهم واعطهم لعل الله يهديهم، ثم يكون والعياذ بالله في يوم من الأيام لا دين له. أخوف ما أخاف على أمتي فتنة النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، هكذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ولنا في سليمان النبي عبرة، لقد كان يحب الخيل حبا عظيما، فعرضت عليه الخيل بطوابيرها وألوانها تضرب بسنابكها الأرض تسير بخيلاء، والذي يعشق الخيل يعرف حقيقة ما أقول، وفاتته صلاة العصر فماذا فعل؟ كسر دابر هذه الهواية التي ألهته عن طاعة الله، فأمر بإعادة الخيل إليه مرة ثانية بعد أن صلى، ثم أمر بقطع رقابها كلها وتركها سبيل لمن يريد أن يأكلها، لأن لحم الخيول يؤكل. أحبتي في الله، أرأيتم كيف قطع دابر هذه الجرثومة الخبيثة التي كادت أن تودي بدينه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الحقيقة، فيدعو الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ورحم الله الخليفة المهدي، كان يهوى تربية الحمام الذي يقلب القلابي الذي فتن به كثير من الناس، لهم ديوانية وتباع بالآلاف، وتركوا زوجاتهم وأولادهم والمساجد وصلاة الجماعة من أجل هذا الحمام. كان المهدي جالسا فدخل عليه أحد المحدثين رواة الحديث، ثم وجد بيد الخليفة حمامة أصيلة يقلبها، فقال له الخليفة: حدثنا. قال: كل لهو باطل إلا في سهم أو فرس أو يلاعب زوجته أو في جناح. دخل في الحديث في جناح، يريد أن ينافق الخليفة حتى يقبض منه الثمن، ولكن الخليفة يحفظ الحديث. قال: كذب على رسول الله من أجل حمامة اذبحوا حمامي كله ولا تبقوا منه واحدة، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تعالج الأمور. أحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن يحفظنا على الإسلام، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واعلموا عباد الله أن الله غني حميد، إذا استغنى العبد عن ربه فالله يستغني عن العبد، وهذه حقيقة يذكرها الله في كتابه الكريم: وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. واعلموا أيها الأحبة أن ما من مسلم على وجه الأرض إلا وإيمانه وإسلامه فضل من الله رب العالمين، وإنها نعمة إذا لم نعرف قيمتها أزالها، لأن كفران النعم يزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. أيها الأحبة، لا تنظرن إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. أيها الأحبة، استمعوا ماذا يقول الله عن هذه الحقيقة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ويقول في هذا الانقلاب الخطير للقلوب: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان بعد انقلاب قلبه يريد أن يعود مرة ثانية، ولعل إخوانه المؤمنين ينادونه لكي يعود، ولكنه لا يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. انظر إلى هذا النور المنبثق من الإيمان، يشبهه الله سبحانه وتعالى بمن كان في الصحراء في الظلام تائه، ثم أشعل النار فأنارت حوله كل شيء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يريدون أن يرجعوا ولكن لا يرجعون، صم بكم، أغلقت منافذ الاستقبال عندهم فلا تستقبل الحق بعد ذلك أبدا، فهم لا يرجعون. أحبتي في الله، استمعوا ما يقوله الله عن هذه الحقيقة: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ويقول سبحانه: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الحذر من هذه المعصية. قوم صالح، كم منهم عقر الناقة؟ الذي عقر الناقة واحد فقط، واحد شقيهم، ولكن الله أخذ الجميع لأنهم تواطؤوا على المعصية ولم يتناهوا. عاقر الناقة واحد، والذين دمروا شعب وأمة كاملة. أحبتي في الله، وهذا القرآن يحذرنا هذا التحذير العام: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والقرآن ينعى إلينا فئة من الناس. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت فقيرة مسلمة مؤمنة غنية بربها، غنية بإيمانها، ولكن في يوم من الأيام ضاقت ذرعا بالفقر ولم يعجبها حياة الفقراء، فأخذت تعاهد الله وتناجيه في صلاة الليل: إن أعطيتنا، إن أغنيتنا، لنصدقن ولننفقن ولنجاهدن ولنعمل. ويقسمون على ذلك، فلما أغناهم الله تولوا عن الله وعن دين الله ولم يوفوا بعهودهم، كما يفعل كثير من الزعماء في زماننا هذا. عندما يريد ويخطط الانقلاب على خصمه تراه يبث الوعود والعهود، فإذا وصل تستمع إلى الخطابات الرنانة التي سيصلح بها ويجري الأنهار ويسبغ على العباد والبلاد من الخيرات والأرزاق، فإذا تمكن وتولى سعى في الأرض ليفسد فيها، نعم هذه صفات أصحاب القلوب المريضة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. أحبتي في الله، الحذر الحذر نوجهه إلى أولئك الذين لا يتحاكمون إلى القرآن. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب منهم الإيمان لأنهم اشتروا الكفر ومناهج الكفر. يخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن هذا الصنف من الناس لا يريد الله له الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وناهيك عن مخلوق صغير يتردد ما بين عذاب عظيم وعذاب أليم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا من بيدك أزمة القلوب ونواصيها صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رحماك رحماك يا رب الأرض والسماء، رحماك رحماك بقلوبنا المسلمة بقلوبنا المؤمنة. اللهم كما أحسنت لنا الابتداء فأحسن لنا الانتهاء، فلا تسلب منا الإيمان عند اللقاء يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.